الحوار. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه عامل ايه؟ بنطلون محزق جدا وجاكيت صغير ده ومبين بطنك زي البنات، والبانه وانسيال وسلسله. ده شغل نسوان، الشغل اللي كان راجل راجل. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ طيب ما انت ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انا عامله ده اللي عمله النبي، انا ورا النبي، يحيى وعمامه وقميص. انت بقى عامل زي مين؟ انا زي مايكل جاكسون على الموضه. مايكل جاكسون والعياذ بالله. مهندس انا عايش حياتي ورا مين؟ انت ورا مين؟ ورا مين؟ واللي انت وراه ده اخرته ايه؟ يا عم الشيخ اديني وسر مش عصر. انت تحب تكون مع ده؟ تحب تحشر معاه يوم القيامه؟ لا طبعا. انت شايف نفسك ليه؟ شايف نفسك على ايه؟ انت يعني ممكن بمنتهى البساطه بكره شويه صداع ينيموك في السرير، صح ولا صعبه دي؟ كل واحد بياخد نصيبه عم الشيخ. شويه مغص يخلوك تبقى تتلوى، شايف نفسك ليه؟ هي الحياه عايزه الروشانه كده يا عم الشيخ، وربنا بيحب الجمال. اذا رايت لنفسك جمال ببساطه صداع نصفي يعمل لك شلل نصفي، وشك يتعوج، بقك يتعوج، تبطل تضحك تاني في حياتك. حوار مع عاصم. الشيطان خلاه لما انا ببص له باستغراب هو كمان بص لي باستغراب. ليه؟ لان الشيطان مزين له اللي هو فيه. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هي دي وزين لهم الشيطان أعمالهم. يا مسلم احذر احذر الشيطان فطريقه نهاية الخسران وهدفه هواية الإنسان وأمله الكفر بالرحمن. يا مسلم احذر شغلة الشيطان التزيين. ده الواقع، دي الحقيقة. الفتنة فتنة، يعني واحد ماشي مع واحدة يحبها فتنة. يا ابني ده زنا. لا لا لا ما بنعملش، اعوذ بالله يا شيخ انت تظن فيا كده برضو؟ لا ما بنعملش حاجه، يعني ما بتمسكش ايه ده؟ لا ايه ده؟ فتنه. كل اللمسات دي اسمها ايه؟ زنا. زنا. والنظرات زنا. زنا. ان العين تزني وزنا النظر، واليد تزني وزنا اللمس، والقلب يهوى ويتمنى. القلب بيزني. انتبه. فاجتمع رجل وامرأة الا كان الشيطان، فهتبقى انت وهي والشيطان. هتتفقوا؟ هتتفقوا على ايه؟ مش هينفع. شيخ اصلا بتتفقوا خالص على خير، الاتفاق دايما هيبقى على شر. دي رجولة بقى. لا لا مش دي رجولة، خصوصا في اليومين دول والزمن ده احنا محتاجين رجالة. لا لا مش عارف انت المول اللي انتوا سامعين عنه اليومين دول ده، واسرائيل راح الدخلة. تفتكر شباب مصر كده من 15 ل 25 يسدوا؟ ولا لو اسرائيل ثابت عليهم شوية غاية من النساء تضيع الشباب دول؟ فين الرجال؟ احنا محتاجين رجالة. اعلم خطورة الشيطان الاكبر. ان الشيطان عارف احذر اصلك من يوم ما اتولدت وكل بيك شيطانك. الشيطان ان سعيه معاك علشان الكفر مش عشان معصيه. انتبه. هو فاكر ان الشيطان عايزك تزني او عايزك تسرق؟ لا. ابليس. الشيطان عايزك تكفر. لا. ابليس هو ده هدفه، هي دي غايته. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان حوار مع عاصي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع الشيخ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ثم كان لي معكم لقاء سابق في قضية اعرف عدوك، وذكرنا فيه أولا أن أعدى أعدائك هو نفسك التي بين جنبيك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فنفسك أمارة بالسوء. قال تعالى إن النفس لإيه؟ لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. فالنفس أمارة بالسوء، والنفس لها هوى ولها شهوة، والنفس ضعيفة، فلذلك تجد أن هذه النفس هي التي تغلبك دائما. تجد أن نفسك دائما هي اللي بتنزع إلى الباطل. نفسك الأمارة بالسوء دائما تلاقيها كده بتلف وتدور عليك وتجري وراك عشان توصلك للحرام. هي نفسك الملحة. لذلك أنا قلت ينبغي أن احنا نفرق بين تسويل النفس ووسوسة الشيطان. الشيطان يريدك أن تعصي كيفما اتفق، لكن النفس تلح على معصية معينة. لذلك أنا قلت أن كل واحد مننا، كل واحد عنده نقطة ضعف، ويجب أنه يعرف نقطة ضعفه. فبعض الناس نقطة ضعف البنات، وبعض الناس نقطة ضعف الفلوس، وبعض الناس نقطة ضعف شخصيته كرامته، بعض الناس عنده نقطة ضعف المظهر، بعض الناس عنده نقطة ضعف الألقاب والشهادات والتسلط على الناس، بعض الناس نقطة ضعف صحته إلى آخره. كل واحد عنده نقطة ضعف اللي هي نفسه لحي بيها دايما عليه. وهذه النقطة يمكن معالجتها بمنتهى البساطة بأن تقتل نفسك. وإحنا قلنا قبل كده كيف تقتل نفسك الأمارة بالسوء، وقلنا في 5 طلقات من مدفع العبودية. أول حاجة عدم رؤية النفس، ألا ترى لك نفسك. أنت شايف نفسك ليه؟ شايف نفسك على إيه؟ أنت يعني ممكن بمنتهى البساطة بكرة شوية صداع ينيموك في السرير، صح ولا صعبة دي؟ شوية إسهال يخلوك ما تخرجش من البيت، وتصفر وبطنك، شوية مغص يخلوك تبقى تتلوى. شايف نفسك ليه؟ ثم إذا رأيت لنفسك جمال ببساطة صداع نصفي يعمل لك شلل نصفي، وشك يتعوج، بقك يتعوج، تبطل تضحك تاني في حياتك. إيه معاك شهادة بمنتهى البساطة قوي، شوية سخنية، حمى شوكية، تبقى أهبل معتوه. يجي لك تخلف عقلي. ايه تاني عاجبك في نفسك؟ يعني ايه عاجبك في نفسك؟ شوية علم زي ما قلنا كده بمنتهى البساطة ممكن تنساهم. معاك شهادة، طالع الاول في الثانوية العامة، الاول على الدفعة، كل ده بمنتهى البساطة ممكن يضيع بسهولة جدا جدا، ولا مش وارد؟ اوعى تفكر ان مفيش حد حصل له كده، اللي حصل لهم كده كتير والقصص مشهورة. فألا ترى لك نفسا، عدم رؤية النفس. 2 ذم النفس، ان تذم نفسك من جوه قلبك، ويبقى ده اعتقادك ويقينك. ازاي؟ ابن القيم قال كده بالمقايسة بين نعم الله وذنوبك. اللهم ارزقنا شكر نعمتك. ربنا له نعم عليك كتير، لما نقيس نعم ربنا جنب ذنوبك تعمل ايه؟ تكره نفسك. يعني انعم عليك واداك عينين وانت بتزني بيهم، واداك لسان وبتكذب بيه، واداك فلوس وبتعصي بيها. ان تقايس بين نعمة الله وجنايتك، هنا تذم نفسك. عبد الله بن مسعود، اوعى تفكر ان الكلام ده للمذنبين للعصاة للفجار، انت راجل مؤمن وتقي ومصلي. لا، ده عبد الله بن مسعود لما خرج وراء الصحابة قال لهم ارجعوا فانه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع، والله لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعال. ده مين؟ ابن مسعود يقول لهم لو تعرفوا حقيقتي تضربوني بالجزمة. ده مين؟ امال لو نعرف حقيقتك انت بقى تضرب بايه؟ هي دي قضية ذم النفس، انت ذم نفسك، ويبقى ده اعتقادك من جوه قلبك، مش كلام. احنا قلنا برضو اللي يذم نفسه قدام الناس يبقى مدحها. 3 عشان ما نطولش، سوء الظن بالنفس. يعني واحد بيقول لك الحمد لله انا بصلي، سوء الظن يخليك تقول ايه؟ طب الصلاة دي مقبولة عند ربنا ولا مش مقبولة؟ ما تضمنش، يمكن ربنا ما قبلش منك ولا صلاة من يوم ما صليت. قبل ربنا يقول لك انت ما صليتش ليه؟ تقول له يا رب انا صليت، يقول لك كلها صلاة باطلة، ما ينفعش. سوء الظن بالنفس. اما نفسك تقول لك نام عشان تقوم بالليل، قول لها لا انا اتضحك عليا كتير، اقوم الاول وبعدين انام. لما تقول لك بلاش تتصدق دلوقتي لما تجي لك بقى المكافاه عشان تتصدق كده بمبلغ كويس، لا لا لا لا لا لا، اتصدق دلوقتي ولما تيجي ابقى ايه؟ ابقى اتصدق تاني. لازم اوعى تحسن الظن بنفسك. نفسك تقول لك ادعوا المراه دي يا اخي، دي متبرجه غلبانه، دي ما تعرفش حاجه، هي لو سمعت عن الدين تتحجب. كلمها وبعدين تبسمك في وجه اخيك صدق، اتبسم في وجهها. وبعدين لازم تتطيب وتتعطر وتلبس كويس علشان هي تقول المسلمين حلوين برضه. نفسك، نعوذ بالله من انفسنا، هي دي نفسك. سوء الظن بالنفس، كل ما تقول لك حاجه اعرف انها بتقول على ده عشان تهلك. أربعة بقى، لكن نمرة واحد إيه؟ عدم رؤية النفس، واثنين ذم النفس، وثلاثة سوء الظن بالنفس، أربعة ذل النفس لله. أهم حاجة إنك تذل لله، ذلها بقى. صوم، إحنا في شهر الله المحرم، نسأل الله أن يجعله بركة علينا وعلى أمة محمد. شهر الله المحرم اسمه شهر الله المحرم، وإذا حاجة نسبت إلى الله تبقى إيه؟ تعظم. بيت الله الكعبة، ناقة الله آية، شهر الله يبقى شهر إيه؟ عظيم، شهر عظيم جدا. شهر المحرم اللي إحنا فيه ده وهو آخر الأشهر الحرم، ودايما آخر كل حاجة أفضلها، عشان كده تلاقي آخر الليل أفضله وآخر رمضان أفضله، دايما آخر حاجة أفضلها، العشر من ذي الحجة أفضلهم يوم النحر. وكذلك شهر المحرم إحنا عندنا الأشهر الحرم رجب مفرد، يبقى ثلاث أشهر ورا بعضهم، رجب ذو القعدة ذو الحجة محرم، فهو آخرهم فهو أفضلهم. والشهر ده الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، خير الصيام بعد صوم رمضان شهر الله المحرم. يبقى أفضل صيام بعد رمضان إيه؟ إنك تصوم المحرم ده. الناس دايما تصوم رجب وشعبان، لكن الأفضل منهم أفضل من رجب وأفضل من شعبان المحرم إنك تصوم الشهر ده، مش كله بقى التلاتين يوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتم شهرا صياما إلا رمضان، فصوم منه 27 يوم 25 يوم. أنا قلنا عشان تربية النفس دي، ودي اللي هتيجي بقى النمرة خمسة وهي الأخيرة، سياسة النفس. سياسة النفس، إحنا عايزين نسوس أنفسنا. إيه؟ يعني إيه نسوس؟ ناخدها بالسياسة، يعني تضحك عليها. سياسة النفس، الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان يعمل إيه؟ يصوم 20 يوم وبعدين يفطر شهر، وبعدين يصوم شهرين ويفطر شهر، ويفطر 5 أيام ويصوم 10. دي اسمها نوع من أنواع إيه؟ سياسة، سياسة النفس. يصوم لحد نفسه ما تألف الصيام وتعتاده، ويروح فاضي يفطر، نفسه تنقلب إلى الضد، تبدأ نفسه تألف الإفطار وتعتاده، يروح يعمل إيه؟ يصوم. هي دي ترويض النفس. إحنا طلعنا وللأسف الشديد اتربينا غلط من صغرك كده. أنت اسمك إيه؟ أويس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إيه الأسماء الجميلة ما شاء الله. شيخ أويس عندك كم سنة يا شيخ أويس؟ 7 سنوات. لا كبير ده، لا إحنا بندور على حد صغير. عنده 3 سنوات مثلا شيخ أويس، وقال لي بابا أنا عايز بالونة، فقال له لا. يعمل إيه أويس؟ يعاير يصوت ويكسر الدنيا، يقوم أبوه عشان يسكته يعمل له إيه؟ خد بالونة. عدوا على محل قال له أنا عايز عجلة، لا يا ولد مفيش عجل. يعيط ويس ابويا عشان يسكته يعمل ايه؟ يجيب له عجل. افتحوا الشباك ده، مش هنفتح يا ابني الدنيا برد. يعيط ويس يعملوا ايه؟ افتحوا الشباك. اتربينا على كده، فانت من صغرك على كده، لما كبرت نفسك تقول لك بص للبنت المتبرجه دي، تقول لا تعمل ايه؟ تعيط. فتبص هو عايز يدخن سيجار وعارف ان السجاير حرام، فيقول دخن سيجار، نفسه تقول دخن سيجار، لا تعمل ايه؟ تعيط، يوم يدخن سيجار. وهكذا تربية غلط. التربية اصلا من الصغر على الغلط، عشان كده علماء التربية يقولوا ايه؟ التربية بالمنع، التربية بالمنع. كتير من الاباء يفتخر يقولك انا مش مخلي ولادي عايزين حاجة، اللي هو كل اللي يتمنى بيلاقيه، ودي تربية غلط. ان كل اللي يتمنى يتلاقيه يلاقيه ده ايه؟ تربية غلط. والمنع الدائم برضو غلط. لا، ده المسألة محتاجة حكمة، اسمها ايه؟ اسمها تربية. تربية، عايزين نربي. فلذلك تجد اننا محتاجين بعد التربية الغلط دي سنين، قعد 16 سنة في الغلط ده، اللي هو عايزه بيعمله واللي نفسه فيه بيطوله، سواء بقى برضا والديه او بعدم رضاهم بيعمل، وسواء عاجبهم اللي بيعمله او مش عاجبهم او شغال. فالشاهد ان بعد الغلط ده ويجي يلتزم، فالمسألة محتاجة معاناة عشان نظبط امورنا، عشان نصلح احوالنا، نسأل الله ان يصلح قلوبنا. معاناة فعلا، دي محتاجة سياسة. ازاي نقدر نظبط احوالنا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ سياسة النفس. يعني الرجل ده كان معانا المرة اللي فاتت مش كده؟ اسمك ايه؟ الاخ خالد. رجل طيب. الاخ خالد لابس فانيلا حمرا ليه؟ مش رجل التزم وبقى له لحية وبقى بيصلي وبطل يمشي مع بنات؟ والرسول نهى عن لبس الاحمر. شاف عبد الله بن عمر لابس قميص احمر قال له احرقه. الحرقه ده ما تلبسوش تاني، او اعطيه لاهلك فاعطاه لزوجته تلبسه. لكن خالد التزم من امتى؟ بقاله 3 4 اشهر و15 سنه هو بيلبس كده. ازاي اتخلص بقى من جاهليتي القديمه دي وابدا اروض خالد انه يلبس قميص يلبس جلابيه؟ هو لابس الطاية دي عشان هي منظرها مع المدية مود وستايل حلو. اوعى تزعل يا خالد، احنا متعودين من المرة اللي فاتت انك ما تزعلش مني صح؟ عشان انا بحبك. جزاك الله خير. وانت عارف ان الكلام ده ما يقعش عليك بس، وانما يقع على الشلة دي كلها. كل الناس دول ملتزمين في شنك. اي كلام. هو ايه؟ قال لك بعد ما مشي مع البنات لما داخ، وسهر في الديسكو لما اتهد حيله، والاخر قال لك اما اجي اجرب بقى سكة الدين دي شكلها ايه. فداخل في سكة الدين بعبله بجاهليته بمصايبه القديمة وفي دماغه. انا كنت بقول كده يا جماعة، اوعوا تفكروا ان الولد النهاردة اللي يلتزم النهاردة يعني خلاص اتمسح ماضيه باستيكة. لا، ده الماضي بتاعك ده بيشكل ايه؟ خلفياتك. ماضيه بيشكل العقل الباطن، هو مازال موجود، هو اللي بيديك القرارات والتصورات. فسياسة النفس عشان نخرج من رواسب الجاهلية، اللهم طهر قلوبنا يا رب، اللهم اجعل الأحب إليك أحب إلينا. فنبدأ بسياسة النفس، إن احنا نسوس أنفسنا بقى. ولد التزم يقول لك كل يوم 11 ركعة، لا لا، واحدة واحدة، صلي ركعتين وأفضل على كده 3-4 أشهر، وبعدين يبقوا كم؟ 4، وبعدين يبقوا 6 بعد سنتين، ويبقوا 8 بعد 3 سنين، وبعدين يبقوا 11 بعد 5 سنين. بس المهم ان انا ما برجعش لورا، دايما دايما لقدام. يعني الركعتين ما يتلغوش، لو صليت 4 ما يبقوش 2 ابدا، لو صليت 4 يبقوا ايه؟ هم 4. فما بقررش ابقى 4 الا لما ابقى قدها. بس لازم ابدا. احنا عندنا اصل من اصول السير الى الله عز وجل، عليك البداية وعليه التمام. انت ابدأ، عبدي قم الي امشي اليك، من تقرب مني شبرا تقربت منه زرع. ابدأ بس، لان هيجي محمد ويقول شوف الشيخ قال الحق اهو، انا بقى مش هبدأ قيام ليل عشان ما بطلش. هو ده الغلط؟ لا، ده بالعكس. انا ابدأ بركعتين زي ما قولك، ركعتين واثبتهم قبل الفجر بنص ساعة، بساعة، بساعتين، هم ايه؟ هم ركعتين اثبتهم. لما اقرر انهم يبقوا 4 ابدا ما يبقوش 2. دي اسمها ايه؟ سياسة النفس. مثلا واحد مبتلى بالنظر، اللهم عافنا من هذا البلاء، مبتلى بالنظر للنساء المتبرجات، يعمل ايه عشان يخلص من موال النظر ده؟ سياسة النفس بقى، ان هو في البداية عشان يسوس نفسه لترك مسألة النظر يتعلم مراقبة الله عز وجل، انه يستحي من ربنا سبحانه وتعالى. مش قادر زي ما قلنا قبل كده، يقوم لابس نظارة سودة عشان ما يشوفش، نظارة سودة ما يشوفش، برضو ما فيش فايدة. يجيب حواليه 2 اصحابه دايما يمشي معاهم، ما يمشيش لوحده، عشان يكتسف منهم ان هو يبصوا هم معاه، بس مش 2 اصحابه يبصوا زيه ويقولوا له شوف، لا، 2 كبار يستحي منهم ملتزمين ويتفقوا انهم يراقبوا بعض. سياسة النفس وترويض النفس على الطاعات. احنا قلنا ترويض الحواس ان يروض عينيه انها تشوف حاجة تقول سبحان الله، ويروض ودانه انها تسمع اللي يرضي ربنا، ويروض ايديه انها ما تتمدش الا الى الحلال، ويروض دماغه انها ما تفكرش الا فيما يرضي الله. سياسة النفس. بعد ذل النفس، ذل النفس لله عز وجل. قال له ايه؟ قال له اسألك مرافقتك في الجنة. قال له اعني على نفسك. اعني على ايه؟ نفسك، بكثرة السجود. فكثرة السجود ذل للنفس، انكسار للنفس. كتر الصيام نوع من انواع ذل للنفس برضه. انا عايزك تصوم 20 يوم ورا بعضهم، لان اللي بيصوم اثنين وخميس بيصوم يوم كل اسبوع، بيصوم ويعوضه ثاني يوم وهو معوضها قبليه، لان عايز 20 يوم ورا بعض متواليه تقوم تنكسر النفس شويه. يبقى كانت دي الخمس نقط اللي نتخلص بها من انفسنا. العدو الاولاني كان النفس، العدو الثاني الشيطان. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كثير من الشباب بيفكر ان الشيطان ده سهل. يا عم الشيطان ايه؟ ده الناس النهارده اكتر من الشياطين. لا، فيش حد اكتر من الشيطان. الشيطان عدو خطير جدا جدا الى ابعد حد. عداوة الشيطان منذ أبيك آدم. وربنا سبحانه وتعالى حذر من عداوة الشيطان في القرآن 13 مرة في القرآن: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الشيطان عدو، وربنا سبحانه وتعالى قال كده بالنص: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان عدو، عدو حقيقي وعدو قوي مش ضعيف. الشيطان ربنا سبحانه وتعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن قال وخلق الإنسان ضعيفا. أنت ضعيف والشيطان ضعيف، لكن ضعفك أقوى. أنت ضعيف أصلا، خلق الإنسان ضعيفا، الإنسان بطبعه ضعيف. الشيطان بيستمد قوته منين بقى؟ من نفسك، نفسك التي بين جنبيك. الشيطان يوسوس للنفس أو يدخل لك عن طريقها والنفس، فيبقى الشيطان والنفس عليك، يبقى أقوى منك. خطورة الشيطان الأكبر إن الشيطان عارفك كويس، أصلك من يوم ما اتولدت ووكل بك شيطان، وكل بابن آدم قرينه من الجن، ووكل بك شيطانك. أول ما اتولدت أنت بقى شيطان اسمه إيه؟ القرين. اسمه إيه؟ القرين، شيطانك. الشيطان ده قاعد معاك ليل ونهار، ليل ونهار، ليل ونهار، قاعد معاك ما بيسيبكش أبدا. فالشيطان ده عارف أنت بتحب إيه وبتكره إيه، وعارف أنت بتضعف إمتى وتقوى إمتى، وعارف أنت بتروح فين وبتيجي منين. عشان كده كتير قوي من الناس لما يروح لواحد من اللي بيسموهم بيعالجوا دول الدجالين والمشعوذين، يوم يقول له انت في اليوم الفلاني كنت في المكان الفلاني وامك اسمها كذا، انت شايل في البيت في الدولاب الفلاني في المكان الفلاني كذا وكذا، يقول لك بس ده بيعرف كل حاجة وما يعرفش اي حاجة. لكن الدجال ده مشغل معاه شوية تلقيح، في نوع من انواع الشيطان اسمه تلقيحة، اسمه كده تلقيحة، شوية التلاقيح اللي مع المشعوذ ده هو مشغلهم عنده، فيقوم أول ما يشوفوك جاي من بعيد رايح له التلقيحة ده يستلقى قرينك، يروح خاطفه ويحط رقبته تحت رجله، قول يا هو اسمه ايه وامه اسمها ايه وعنده ايه، قول لي أخباره ايه، ياخد أخبارك من مين؟ من قرينك. والتلقيحة يقول للمين؟ للمشعوذ، للدجال. وانت تقعد قدام الدجال مبهور، يا مش ممكن، شوف يا أخي، وتصدق هو ما يعرفش اي حاجة. هي القضية لعبة، لعبة المشعوذين دول بيلعبوا. خلي بالك المشعوذ ده ما سخرش الشيطان الا بالكفر. يعني الشيطان ده تديله فلوس، تديله $1,000 يبقى تبعك؟ لا، ما الفلوس كلها تحت ايده. تعزمه على اكلة حلوة، كل الاكل اللي بتسماش عليه ربنا بتاعه، كله تبعه. ما ايه اللي يخليه يبقى تبعك يبقى معاك يخدمك؟ الكفر، نعوذ بالله من الكفر. يشترط على الانسان انه يكفر. وخطورة الشيطان ان سعيه معاك علشان الكفر مش عشان معصيه. اوعى تفكر ان الشيطان عايزك تزني او عايزك تسرق، لا، ده الشيطان عايزك تكفر، لازم، هو ده هدفه، هي دي غايته. وانما المعاصي دي كلها ايه؟ بس سكة عشان يوصلك لدي. يعني هو لما يقولك البس سلسلة واندغ لبانة والبس حظاظة واسمع مزيكا، كل ده تشبه بالكفار عشان يوصلك في الاخر للكفر. هي دي القضية. المواقع الاباحية كلها عن انترنت او سواء على الدش تلاقي كلها مواقع ايه؟ كفرية، صح ولا لا؟ مش تبع كفار يا جماعة ولا انتم مش معايا؟ هو كده عايز يوصلك لده. شوف الناس بقى المتحررين المتقدمين عايز يوصلك للكفر والعياذ بالله. الشاهد ان القرين اللي معاك عارف عنك كل حاجة، عنده فايل عليه جميع تفاصيل حياتك، وقاعد بقى يخطط لك ويدبر لك بمزاج، لان انت بتنام وهو ما بينامش، قاعد يشتغل. انت مش شايفه وهو وشايفك، انت مش معاه وهو معاه، فبيخطط لك ويدبر لك ويظبط لك الامور صح. ولما تتفق عليك الشياطين بقى تبقى مصيبة سود. عشان كده بنقول ان كل اللي يلتزم ويسلك طريق الدين لازم تحصل له مشاكل، لازم. واحد كان ماشي في السكة الغلط بيعصي ربنا سبحانه وتعالى ويعمل ذنوب ومعاصي، ربنا أكرمه بدأ يصلي، بطل يمشي مع بنات، بطل يسمع موسيقى، بطل يخرج على النواصي، بطل تدخين، بدأ يمشي صح. الشيطان يبدأ يوسوس له. ولانا بتسأل عليه اتصل بيها يا اخي، واني بس احنا نكون مع بعض في الباطل، ولما تبقى للحق تسيبها. قول لها برضو. لا الشيخ قال لا، يبدأ يدخل بقى من جهة النفس ويقدر عليك حياتك. شوف بقى ايام الفرفشة بقى واللعب والتهريج، شوف بقى الالتزام نكد ازاي يا اخي. يبدأ يدخل عليك يعمل لك عصرة في قلبك. انا ايه اللي خلاني عملت كده؟ لا انا استعجلت، مفروض برضو الواحد كان يستنى شوية يعيش حياته، وبعد كده لما يكبر بقى يبقى يبدأ يلتزم. كل ده شغل مين؟ بالشيطان. تبدأ تروح تصلي يقول لك رياء رياء. انت بتفكر انك بتصلي؟ ده عشان فلان. ويثبطك عن الاعمال. حاول معاك ما قدرش عليك، انت ثبت. يروح داخل على ابوه، الحق الواد الدروش هياخدوه. ومن جهة امه، ويبدأ يخش من جهة العمل، صاحب العمل اللي انت شغال فيه او المدير بتاعك، قول له اصل انت مش عارف السنية دول هيقلشك فانت ايه طيره قبل ما يطيرك. وهكذا يشتغل عليك من جوانب. لازم لو ما حصلت لكش مشاكل بعد الالتزام يبقى انت منافق، ما هتزعلش مني، هي دي الحقيقة. يبقى انت بترضي جميع الاطراف، بتلعب على الحبلين، بترضي كل الناس. لو ماشي صح لازم تحصل مشاكل، لازم لازم تحصل مشاكل. لكن لو انت بترضي الشيطان، يعني انت ماشي قدام الناس بوش، والوش التاني شغال برضو، في بنات شغالة واتصالات ولقاءات وكله تمام يعني، والتلفزيون خلاص هو راضي عنك، سيبك اللي قدام الناس ده قدام الناس مش مشكلة. لكن لو صح لازم مشاكل، لازم. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. احنا نتمناش البلاء، لكن ده واقع. يعني الشيطان ما يقعدش يخدمك 20 سنة والاخر تسيبه في لحظة كده وتبقى كويس ببلاش. جاب لك كم بنت الشيطان ده خدمك بعد الخدمات دي كلها، والاخر تسيبه وتمشي صح؟ مش هيسيب. فلذلك دي خطورة الشيطان، انه عارفك ودرسك وفهمك كويس قوي قوي قوي، ويعرف يدخل لك من مواطن ضعف. هيجي يشككك يقول لك انت التزم، انت كذاب، ده انت خايف من الفضيحة، بس برضه هتتفضح. ده بالعكس، ده انت لما التزمت يبقى الناس هتتكلم عنك اكتر، انت هيبقى شكلك وحش قدام مش عارف انت هيدوشك. فعلاج كل ده حاجة واحدة بس، والله ما في علاج الا دي، استعاذة. الايه؟ استعاذة. قال له كده، لو انه نبحتك كلاب الراعي، انت معدي طلع كلب عليك، تعمل ايه؟ قال له ادافعها. قال له فان عادت؟ قال له ادافعها. قال ذاك امر يطول، استعن بالراعي يكفيك كلابة. انت قول يا رب يكفيك شر الشيطان. لكن لو انت قاعد تجاهد الشيطان، لا انا جدع، لا انا مخلص، لا انا مش هيقدر عليا، لا ما تحاوليش مش هقابلك. يا ابني قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والموضوع ينتهي من الشيطان الرجيم، بس قولها من قلبك بصوت قلوج الى الله. اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم يا رب. اللهم اصرف عنا كيد الشيطان. خطورة الشيطان ايه؟ يقول الله سبحانه وتعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. شوف لما يبقى الشيطان ولي، الولي يعني القريب والناصر والمعين والحبيب. الشيطان حبيبك؟ اعوذ بالله. ربنا يقول ايه؟ يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم يا رب. اللهم اصرف عنا كيد الشيطان. يقول الله سبحانه وتعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. شوف لما يبقى الشيطان ولي، الولي يعني القريب والناصر والمعين والحبيب. الشيطان حبيبك؟ اعوذ بالله. ربنا يقول ايه؟ يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد ايه؟ خسر خسرانا مبين. الشيطان وليك تبقى هتخسر خسران واضح، خسارة كبيرة قوي ما انتش قدها. اكبر ما فيها انك هتخسر ربنا. ما هي اولياء الرحمن يا اولياء ايه؟ اولياء الشيطان. اولياء الرحمن اولياء الشيطان، يا اما تبقى ولي لله يا اما تبقى ولي للشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شاهد ربنا سبحانه وتعالى حذرنا كثيرا جدا من الشيطان، قال سبحانه وتعالى وقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وقال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. في ثلاث ايات في سورة البقرة الاية 168 والاية 208 وفي الاية 142 من سورة الانعام. في سورة فاطر ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في سورة يوسف ان الشيطان للانسان عدو مبين. وفي سورة الكهف افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو. وفي سورة القصص قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. وفي سورة الاسراء ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. 13 موضع في القرآن ينص الله سبحانه وتعالى على ان الشيطان عدو. طيب عايزين بسرعة طرق اغواء الشيطان، ازاي الشيطان يضيع؟ اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا انه هيغويك زي ما اغوى ابيك ادم بالضبط. ربنا قال كده لا يفتننكم الشيطان كما، الكاف هنا ليه؟ تشبيه، كما اخرج ابويكم من الجنة زي ما اخرجوا من الجنة. عشان كده تعالوا نشوف ازاي الشيطان قدر يخرج والدينا من الجنة. اول حاجة طريقة الشيطان التزيين والتجميل. ربنا سبحانه وتعالى يقول وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. دي في قصة ناس كانوا بيسجدوا للشمس، يقولوا الشمس دي رب اله يعبدوها، يقول وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم ايه الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله، هي دي التزيين، زين لهم الشيطان وعمله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول افمن زين له سوء عمله فراه حسنه، في شغله يزين الاعمال القبيحه حتى يراها المفتون حسنه. ده توعد من الشيطان. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ربنا يقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. قال تعالى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وقال تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. هي دي قضية التزيين، إن يبقى العمل باطل وضلال وانت تشوفه ايه المشكلة؟ ايه الغلط فيه يعني؟ عادي جدا. يزين له الباطل. يعني ما تزعلوش مني، انا بحبكم في الله. وانا مش عايز حد يزعل خالص نهائي يعني. اذا بصيت لقصدي ايه؟ مش هتزعل. يعني زي ما اقول كده، واحد لابس سلسلة. يقول ايه السلسلة حرام؟ اقول له حرام. قول لي حرام ليه؟ زينة. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. زين، انا بتزين، بلبس سلسلة، بلبس انسيال، وبندغ لبانة. ايه المشكلة يعني؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ اقول يعني انت شايف دي صورة راجل؟ زينة صدر الراجل شعر صدر، وزينة ايده شعر ايده، راجل. لكن اللي تلبس في صدرها وودنها وايديها وصوابعها ورجليها دي مين؟ المرأة. ربنا قال كده، قال كده او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة تنشأ في الحلية، لما تيجي بنت ترزق بنت، يسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين ذرية صالحة. لما ربنا يرزقك بنت بتروح أول حاجة تجيب لها إيه؟ حلق، وإسورة، سلسلة. هي ينشأ في الحلية. صفة النساء هي اللي تعمل مكياج ومش عارف تعمل فريد شعرها وتهتم بقى شامبو وبلسم ده شغل نسوان. هتزعلوا؟ مش شغل الرجال، راجل راجل. عشان كده بنقول اول صفة من صفات الرجال تحمل المسؤولية. وما ارسلنا قبلك الا رجالا، رجالة تشيل المسؤولية. راجل، الراجل ده يتحمل مسؤولية. لكن راجل قاعد يسرح في شعره ساعة في المراية قبل ما يخرج ويظبط في وشه ومش عارف يعمل ايه، دي رجولة بقى؟ مش دي الرجولة؟ وخصوصا في اليومين دول والزمن ده احنا محتاجين رجالة ولا لا؟ مش عارف انت المولد اللي انتوا سامعين عنه اليومين دول ده واسرائيل راحت داخله. تفتكر شباب مصر كده من 15 ل 25 يسدوا؟ ولا لو اسرائيل ثابت عليهم شويه بغايا من النساء تضيع الشباب دول؟ فين الرجال؟ احنا محتاجين رجاله. لذلك هي دي وزين لهم الشيطان اعمالهم. شغله الشيطان التزيين، يزين لك. سبحان الله العظيم، والله حصل كده. كنت ماشي مسافر على كوبري منها، وفوجئت ثلاث اربع عربيات واقفين رص كده مستنيين واحده جايه. لما تبص على الواحده اللي هم مستنيينها دي، انتوا بتعملوا ايه؟ مجانين دول يعني، ما تبصلهاش، شيطانه كابه. لكن عمي، عشان كده انا بقول ان النقاب فرض اليوم دول. ليه؟ لان الشباب ما عادوش بيبصوا للحلوه بس، صح ولا لا؟ بينظر للحلوه وللوحش. نقاب فرض لان الشباب ما عادوش بيعكسوا الجميله الفاتنه، لا ده اي واحده وخلاص. هو ده مش واقع ولا انا بتكلم في الهواء يا جماعه؟ ما انتوا اللي بتعكسوا اهو. ده الواقع، دي الحقيقه، دي الفتنه، ان تزيين الشيطان، ان الشيطان يزين هذا المنظر. ولذلك كثيرا ما بعد ما ربنا يهديك للالتزام وتفكر كده، قلت ياه ده انا كنت حمار، ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ يحصل كده. قصص التائبين، في كتاب نزل كده اسمه قصص التائبين، واحده من الممثلات بتقول كلما رايت احد افلامي اتقيأ واقول كم كنت قذرة، كم كنت قذرة. هي دي المأساة. مشكلة كبيرة ان الانسان دلوقتي في الواقع ده مش شايف نفسه، لكن المصيبة انه ايه؟ انه يشوف بعد كده، يشوف. اللهم ارنا الاشياء على حقيقتها. التزيين، ان الشيطان يزين، وتلاقي الشيطان يتكلم. عارف ابو هريرة رضي الله عنه روى حديث من مس ذكره فليتوضأ، فقال له عبد الله بن عباس أرأيت إن غمست يدي في كظامة، كظامة يعني نجاسة، أيجب علي الوضوء؟ قال يا ابن أخي إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. طبعا أنتم مش فاهمين القصة، أترجم؟ لو صلى رسول صلى الله عليه وسلم، القصة بيقول من مس ذكره فليتوضأ. عبد الله بن عباس بيناقشه بيقول له يعني الواحد لو حط ايده في نجاسه يتوضا؟ الانسان لو اصابته نجاسه يجب عليه انه يغسل النجاسه، لكن ما تنقضش الوضوء. مس النجاسه ما يغسل. يعني مثلا واحد بيتعطر بالريحه اللي فيها سبيرتو، سبيرتو ده نجس لانه خمر، لو شربه انسان يسكر، فلذلك دي نجاسه ما تنقضش الوضوء، لكن يجب عليه لو تعطر بالعطر اللي فيه نجاسه ده انه يعمل ايه؟ يغسل مكانه. فالنجاسه لا تنقض الوضوء، مس النجاسه لا ينقض الوضوء. قال له لو غمست ايدي في نجاسة ما ينقضش وضوء؟ قال له لا. قال طيب اذا كنت انا مس النجاسة لا ينقض الوضوء، يبقى مس الذكر لا ينقض الوضوء. قال له غلط، لما اقول لك النبي قال ما تقوليش يعني ايه، تقول ايه؟ سمعا وطاعة، على عيني وراسي، ما تضربلوش الامثال. قال له ما القاها على لسانك الا الشيطان. يبقى هو الشيطان كل ما يجي لك امر من الاوامر تلاقي الشيطان يعمل لك ايه؟ مخرج. عشان كده قالوا الاستقامة الا تروخ كروغان الثعالب. كنا في حج، يا رب ارزقنا الحج والعمرة يا رب، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة يا رب. ويجي واحد يسأل سؤال تجاوبه، يوم يقول لك لكن المسألة فيها رأي تاني؟ في رأي تاني؟ حد تاني قال حاجة تاني غير دي؟ الشيطان. وعايز رأي تاني ليه؟ يمشي ورا رأي تاني. مسألة فيها خلاف. الشاهد ايه؟ ان الشيطان دايما يلف ويدور حوالين الأوامر، ويلقي على ذهنك الأسئلة المشتتة، فيها ايه؟ وإيه المشكلة؟ وما يجراش حاجة، ويزين لك الباطل، يزين لك الرأي، الرأي الآخر. شوف بقى مشكلة كبيرة، مثلا إيه؟ أنت واقف تصلي ركعتين، حسيت إن الشباب حواليك بيبصوا لك، فتقوم تطول بقى عشان الشباب يقول، فتيجي تقول أعوذ بالله من الرياء، الشيطان يقول لك لا، لا إيه؟ ده أنت بتطول عشان يتعلموا منك، يطولوا هم كمان. هي دي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. بيكلم واحدة في التليفون، إيه دي؟ لك انا بدعوها الى الله، انا بهديها، يلبس لبس زي الواد خالد كده، ها ايه ده؟ يقول لك عشان يقولوا ان المسلمين نضاف، شكلهم شيك حلوين برضو، الاسلام دين النظافه يا اخي. لا احنا قلنا ما فيش نظافه، بس في هدي في اللبس، انه ما يكونش يشبه ملابس الكفار، انه ما يكونش يشبه ملابس النساء، انه ما يكونش فتنه، انه ما يكونش لباس شهره، لان احنا بنتكلم في ملابس الرجاله مش النساء. لبس له ضوابط، والزينة لها ضوابط. شاهد ايه؟ ان الشيطان قد يزين لك عملك، وده اول مدخل من مداخل الشيطان. ومن مداخل الشيطان ايضا الوعود والاماني. يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا قصة الشيطان، قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. اللهم كن وكيلنا يا رب، اللهم أنت وكيلنا فانصرنا على الشيطان. هي دي مشكلة الشيطان، الوعود والأماني. قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم. وقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هذه قضية الوعود، وعود الشيطان. احنا هنقول لاخينا اسمك ايه؟ انت محمود، اخ محمود احبك في الله، ربنا ما تخافش. قال لك هيسيب خالد ويستلمني. الاخ محمود انت مش ملتحي ليه يا اخ محمود؟ يقول ان شاء الله انا ناوي، انا ناويها لله. طب امتى؟ ان شاء الله. هي دي الوعود، تسويف. يأتي بك الشيطان في سوف الفجر. أخبره إيه صلاة الفجر؟ هقوم هقوم، أصبر علي بس اليومين دول الشتاء وزنقة المذاكرة، بس هقوم إن شاء الله أنا ناوي. ودايما أقول له طب لو مت كده، يقول ربنا يعلم إن أنا ناوي. وده نقول له أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، ولكن النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. خلي بالك، يعني واحد ماشي مع واحدة بيحبها، يا ابني ده زنا. لا لا لا ما بنعملش، اعوذ بالله يا شيخ انت تظن فيها كده برضو؟ لا انا ما بنعملش حاجة، يعني ما بتمسكش ايدها. لا ايدها ما كل اللمسات دي اسمها ايه؟ زنا. والنظرات زنا، ان العين تزني وزنا النظر، واليد تزني وزنا اللمس، والقلب يهوى ويتمنى. القلب بيزني، حب القلب ده وهوى القلب ده واماني القلب دي اسمها ايه؟ زينة. ده كلام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول بس انا هبطلها، بس انت عارف يعني الحاجات دي ما بتجيش مرة واحدة، واحدة واحدة انا هسيبها يعني. واحنا بنتفق بنتفق، تتفقوا على ايه؟ مش هتتفقوا. ما اجتمع رجل وامرأة الا كان الشيطان، فتبقى انت وهي والشيطان، هتتفقوا؟ هتتفقوا على ايه؟ مش هينفع، مش هيحصل انكم تتفقوا خالص على خير. الاتفاق دايما هيبقى على شر. انتوا هتتفقوا خلاص احنا نخاف من ربنا، وايه خلاص انت كده ايه، وان شاء الله انا لما اتخرج اجيب بابا وماما ونيجي نخطبك ونبقى تمام خلاص خلاص ونوصل البيت. ها وصلتي؟ لا انا بطمن عليكي بس. وبعد شويه وباصت العمليه، زي بقول دايما قصه بتاع السجاير اللي عايز يبطل، اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب. بيدخن علبتين سجاير في اليوم، يقول لك انا بس ابطل بالتدريج، فبدل علبتين يخليهم علبة، وبعدين العلبة تبقى 10 سجاير، والعشرة يبقوا 5، والخمسة يبقوا 2، والاثنين يبقوا 1، وبعدين علبتين تاني. هي ده اللي بيحصل مع كل المدخنين. اللي عايز يبطل سجاير يعمل ايه؟ يقطع من النهاردة خلاص، تبت وخلصت القضية، انتهت. الشيطان هي قضية الوعود والأماني. التزم، هبطل سجاير، هسيب البنت دي، هذاكر. النهاردة ولد اتصل بي، قعدت زعقت معاه في ثانوية عامة واقرا كتب ايه واعمل ايه. يا ابني انت في ثانوية عامة، روح ذاكر، اتصل بيا ليه؟ ما تتصلش ولا تشوف كتب ولا تروح تدور على شرايط، ذاكر انجح. لكن هي القضية قضية هوى، هروب من المذاكرة، عايز يدور على اي حاجة ويبقى الدين اللي ضيعه. ما ينفعش الكلام ده يا جماعة، احنا عايزين يبقى واضحين مع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى القضية واضحة من الوضوح بمكان. قضية وضوح ايه بقى؟ ان الانسان ينبغي عليه، يجب عليه بداية ونهاية ألا يسوف بالعمل الصالح. صلي، هصلي بس من يوم الجمعة. طب لو مت من قبل يوم الجمعة نعمل ايه؟ لا صلي. صلي من امتى؟ من بكرة الصبح؟ لا من دلوقتي حالا، من هذه اللحظة، انك تقوم دلوقتي تصلي الخمس اوقات، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء. ينفع يا شيخ؟ ينفع. انت كنت مبطل وتوب وتبدأ تصلي. تمام. البنت عايزة قرار، السجائر عايزة قرار، الشغل في الحرام عايز قرار. بعض الناس برضو شغال في حرام، سواء شغال في شركة سجائر، شغال في شركة بيرة، شغال في شركة تأمين، شغال في بنك، كل ده حرام. حرام بياكل حرام. اللي شغال الحرام ده محتاج يقرر لازم اترك النهاردة. النهاردة يقول لي طيب يعني الواحد عنده ارتباطات يعني يموت من الجوع؟ لما تموت من الجوع احسن ما تاكل حرام وتوكل ولادك حرام، لكن ابدا مش هتموت من الجوع. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. زي ما قول كتير ان بعض الناس قلب الايه، يقول لما ربنا يديني شغلانه تانية اسيب دي، يبقى هو بيشترط على ربنا. ربنا بيقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه، هو بيقول لا يا رب ارزقني الاول وانا اتقيه. ربنا بيقول له اتقيني وانا ارزقك، هو يقول له ارزقني وانا اتقيه. اشترط على ربنا؟ ما ينفعش. هي دي مشكله الشيطان في الوعود والاماني، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. يعدهم ويمنيهم، يقول له ما تستعجلش يا عم، هو الشيخ ده بقى شيخ كده في يوم وليله؟ ما تشوف ده كان ايه الاول، فانت لسه قدامك كتير، 20 سنة على ما تبقى كويس. اوعى. اماني المغفره، ان تلاقي الشيطان يقول له ايه؟ يقول له يا عم ده ربنا غفور رحيم، يا بختنا بالنبي، النبي هيشفع لنا ويدخلنا الجنه، كل امتي يدخلون الجنه. دي اسمها الايه؟ الاماني. من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق، اسمها اماني. قال الحسن البصري ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وان قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. اوعى الاماني، ان ربنا يغفر لي، ان ربنا غفور رحيم، ان ربنا كريم، ان احنا من امه النبي، ان الشفاعه، كل دي اماني. وكل اللي فات ربنا غفور رحيم ورحمته واسعه ويتجاوز عن السيئات، بس لمين؟ لمين؟ قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، المتقين. قال سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. يبقى المحسنين والمتقين هم اللي ربنا رحمته قريبة منهم ووسعت شمالهم. لكن هنضحك على بعض بكلامه خلاص. كذلك إياك إن الشيطان يخليك تسوف. مداخل الشيطان كثيرة جدا جدا، يعني انا عايز اكتفي بدول النهاردة عشان ما اطولش عليكم في الوقت، ولكن هقرا بس كده قراية ولعلنا نبقى نشرح الكلام ده في المرة الجاية. قال بعض الحكماء نظرت وتفكرت من اي باب يأتي الشيطان الى الانسان، فاذا هو يأتي من 10 ابواب. اولها يأتي من قبل الحرص وسوء الظن، فقابلته بالثقة والقناعة فقلت بأي آية أتقوى عليه من كتاب الله؟ فوجدت قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فكسرته بذلك. مش هينفع نقرأ ونمشي، يبقى هنكتفي بدي ونأجل 9 مرة تانية إن شاء الله. الحرص وسوء الظن، وأنا قلت في لقائنا اللي فات إن فتنة الناس النهاردة الفلوس، كله عايز فلوس، عايز يكدس فلوس. الناس زمان كانوا بيجري على اكل العيش، النهارده مش على اكل العيش، على الفلوس. كله عايز يبقى معاه. النهارده لسه واحد بيسال سؤال، يا شيخ يجوز ان الناس تشتري دولارات وتخزنها؟ قلت له والله ده نوع تجاره ما نقدرش نقول فيه حرام، قال بس ده بيضر باقتصاد البلد. ده النساء في البيوت كل اللي عندها قرشين اشترت بيهم دولار. وده نظام مسلمين ان الواحد يعمل كده؟ يبقى كل همه انه يكدس فلوس ليه؟ عشان ايه؟ للمستقبل. طب ما انت ممكن تموت بكره، تعمل ايه بالفلوس دي؟ لو مت هتحاسب عليها. الشاهد ايه؟ ان الحرص. قال رسول الله صلوا صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم لافسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. واضح الحديث ولا اشرح؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لو جبنا ديبين جعانين دخلناهم على زريبة غنم يعملوا ايه؟ لا مش هياكلوه، هيفسدوه. ديبين جعانين هيدخل والزريبة مليانة غنم، مش هياكل شاه ولا اتنين، هيعمل ايه؟ هياكل بطن دي وظهر دي وديل دي وراس دي ورقبة دي، هيقطع في هيفسدها. اهو الحرص على المال يفسد دينك كده. ما ذئبان جائعان ارسل في غنم بافسد لها من حرص الرجل على المال والشرف. الشرف اللي هو الجاه، الوجاهة، المكانة الاجتماعية، الشهرة، تفسد الدين. يبقى الحرص على المال يفسد الدين، والحرص على الجاه يفسد الدين. قال لك انا لقيت الشيطان يدخل من باب الحرص، وهو ده اللي دخل منه على ابينا ادم. انا نسيت الموضوع، خدنا بعيد موضوع التزيين والتجميل. ازاي عملوا مع ابينا ادم؟ عارف قال له ايه؟ هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ده التزيين. التزيين ايه؟ ان الشجرة دي اسمها شجرة ايه؟ المعصية. ابن قال له ما تاكلش بالشجرة دي، فالاكل منها بقى شجرة الخطيئة. الشيطان يسميها شجرة الخلد. هو ده نوع من انواع التزيين، تسمية الاشياء بغير مسمياتها. تلاقيه يسمي التبرج والسفور حرية شخصية، يسمي الرقص والعري والخلاعة والمجون والزنا فن، فن. يسمي الخمر مشروبات روحية، يسمي النفاق دبلوماسية. انا لا اكذب ولكني اتجمل. اي كده تسمية الاشياء بغير مسمياتها. ثم شجرة المعصية ايه؟ شجرة الخلد وملك لا يبلى. اسم حلو صح؟ هي كده. فالشاهد ان الشيطان اخرج ابوينا من الجنة بنفس الطريقة دي، بالحرص. لما لقى سيدنا ادم وامنا حواء حريصين على البقاء في الجنة، قال له انت عايز تبقى فيها الخلد؟ كل. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. والله الكلام ده عايز قاعدة طويلة. ازاي قدر الشيطان يخلي سيدنا ادم اللي ربنا خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته، ازاي قدر يخليه يعصيه؟ ازاي الشيطان قدر يخلي سيدنا ادم يعصي ربنا؟ مسألة فعلا محتاجة قعدة وتدبر. قال له الشجرة دي هي بتاع الخلد، مش انت عايز تفضل في الجنة؟ ولو كلت منها هتبقى ملك من الملائكة، ما تنزلش الارض. لا، وقاسمهما، حلف لهم بالله. عشان كده الشياطين يجي يقول لك انت عارف الشيخ فلان ده بيعمل كذا، او الله وقاسمهما اني لكما لمن النصح. وتلاقي شياطين الانس يبدأوا يتناقلوا اخبار فتن. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. دلاهما، التدلي اللي هو ايه؟ التدلي اللي هو ايه؟ نزول. طيب في حد ينزل بغرور؟ المفروض اللي بايه؟ اللي بيطلع بغرور. لكن ده بينزل بغرور، يعني بيعصي. تراضي عني يا رب، عصى بغرور. عشان كده كتير من الناس اللي بيعصي ربنا بغرور، يعصي وهو مفكر انه بيخدم الدين. يقول لك ده لمصلحة الدعوة. يا ابني ما تضيعش نفسك انت، فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. انجو بنفسك اولا، ولا تزر وازرة وزر اخرى. قل للبنات ضايعين لازم، انت مالك؟ سيبهم يضيعوا، خليك انت في نفسك، انجو بنفسك. تلاقي الناس اللي برضو شغالين في مصيبة العلاج بالقرآن، ويقعد يعالج ويقرأ على واحدة ومش عارف ايه. يا عم ما سيب الشغلانة دي، سكة فتن. يقولك الناس هتسبتهم يروحوا الكنائس، مالكش دعوة، انجو بنفسك. هي دي القضية. فدلاهما بغرور، والامثلة على ذلك كثيرة. خدنا واحدة من العشرة، وكمل المرة الجاية ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. رب نجنا من شياطين الإنس والجن، عافنا من البلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا من الخير ولا تنقصنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم ارزقنا غض الأبصار وحصن فروجنا ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم وارفع في الجنة درجاتنا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، الهندسة الصوتية والإخراج الفني لمهندس الصوت ياسر فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.